لو في عندنا طفل والطفل ده لسه صغير مش بيفهم حاجة، فهو ممكن يتصرف في اتجاهين: اتجاه التصرفات الكويسة اللي هتفيده وتزود احتمالية بقائه، وممكن كمان برضه يروح في اتجاه التصرفات الوحشة اللي هتضره وتقلل احتمالية بقائه. طيب احنا لو عايزين ندفعه انه يتصرف في الاتجاه الاول بس هنعمل ايه؟ هنستخدم معاه الهدايا. هو لما بيعمل حاجة تعتبر كويسة هنديله هدية، وواحدة واحدة من غير ما يحس هندخله في نظام مبني على الهدايا، كل تصرف كويس بهدية. الهدية هتخليه مبسوط وتوجهه انه يكرر نفس اللي عمله ده ويتصرف في الاتجاه اللي احنا عايزينه، هيبقى شبه اتبرمج انه يتصرف كويس عشان يتبسط. نفس المبدأ ده موجود جوانا، في عندنا الجهاز الحوفي. الجهاز ده نقدر نشبهه مجازا بالمشرف، هو بيدير في جسمنا المكافآت او المواد الكيميائية المسؤولة عن سعادتنا، وبيعمل على دفعنا اننا نتصرف بطريقة تحسن فرص بقائنا، حاجة كده شبه الطفل اللي فات. لما بنعمل حاجة او نتحط في موقف بيتم عمل تقييم سريع للي حصل، هل دي حاجة هتزود بقائنا؟ لو تبقى تستحق شوية مواد كيميائية سعيدة، المواد دي هتخلينا مبسوطين وبالتالي هنكرر اللي عملناه عشان نحصل على المكافآت دي تاني. الجهاز الحوفي ده مسيطر بصورة مجازية على 4 خزانات للسعادة، بيتم فتح حنفية الخزانات دي ولما المواد اللي جواهم تمشي في الجسم احنا بنحس بالسعادة. اول خزان ده لونه احمر وبيطلع مادة اسمها الدوبامين. المادة دي بتخرج كل ما بتحس انك هتنجح في اشباع احتياج، زي انك تحقق هدف مستنيه بقالك كتير، تاخد مكافأة على حاجة كويسة انت عملتها، تتعلم حاجة جديدة، تكون جعان وفجأة تلاقي اكل قدامك، او حتى انك تلاقي مكان ركنة للعربية من اول مرة. ليه الاستجابات الكيميائية دي بتطلع؟ انت ما تحس بالسعادة مع كل مكافأة، ده هيحفزك انك تدور عليها باستمرار في البيئة بتاعتك. انك تقعد مكانك وتكتفي باللي تعرفه ده مش هيساعدك على البقاء، عكس الخروج ومواصلة البحث والحركة، ده هيزود فرص بقائك انك تتعلم حاجات جديدة وهكذا. تاني خزان لونه ازرق وبيطلع مادة اسمها الاندروفين. المادة دي بتخرج كل ما بندفع نفسنا خارج نطاق قوتنا الجسدية، وهي مش بتسبب سعادة بالمعنى العام، لكن هي نشوة. مش بتخلينا سعداء بمعنى الابتسام، بس بتساعدنا نخفي الالم لمساعدتنا على الاستمرار. طيب ليه الاستجابة الكيميائية دي بتطلع؟ لان النشوة بتحجب الالم الجسدي، وهي على فكرة موجودة في الحيوانات كمان وبتساعدهم على البقاء. تخيل مثلا غزالة، الأسد على وشك إنه ياكلها، وهي بتجري منه بقالها كتير والمفروض خلاص جابت آخرها، فهنا الإندروفين هيخرج وده هيساعدها إنها تستخدم كل الطاقة المتبقية في جسمها على الرغم من تعبها الشديد. أنت بتحس بيه كل ما بتدفع نفسك خارج نطاق قدرات جسمك، وبتلاقي نفسك بدل ما تحس بالإجهاد وإنك خلاص تم استنفاذك بتحس بشعور جيد. تالت خزان لونه بنفسجي وبيطلع مادة اسمها الأكسيتوسين. المادة دي بتخرج كل ما بنحس بالثقة، هي الشعور الحلو اللي بتحس بيه لما بتثق في حد وبتكون معاه. طيب الاستجابة الكيميائية دي المشرف بيخرجها ليه؟ عشان الانتماء لمجموعة أمر جيد للبقاء، هو عايز يدفعك انك تعمل تحالفات اجتماعية مع الناس. انت كل ما بتكون في تحالفات اجتماعية أكتر كل ما فرص نجاتك وبقائك هتزيد. الأكسيتوسين على فكرة بيلعب دور مركزي في جميع مراحل تنميتنا الاجتماعية. لما بيتولد طفل مثلا بيتم إطلاقه في دماغ أمه، وده بيخليها تحس بالسعادة والارتياح ناحيته وبيحفزها على الاهتمام بيه ورعايته. كمان بيتم إطلاقه في دماغ الطفل وده بيزود تعلقه بيها وهكذا. الخزان الرابع لونه أخضر وبيطلع مادة اسمها السيروتونين. المادة دي بتخرج كل ما بتحس إنك مهم وإن ليك سيطرة على الناس التانية، أو إنك بتاخد خطوات تحركك لفوق في الهرم الاجتماعي. طيب المشرف بيكافئك ليه لما تعمل كده؟ وليه بيطلع الاستجابة الكيميائية دي؟ لأن كل ما تكون في موضوع سلطة على الناس ده معناه إن هيبقى فيه عدد أكبر بيسمع كلامك. أنت كده هتقدر تتحكم في موارد الناس ديت وتوجهها لمصلحتك أو حتى تاخدها لنفسك عادي، وده هيترجم لتعزيز فرص بقاء أكبر. عشان كده أنت بتحس بالرضا والسعادة كل ما تعلى في اتجاه السلطة والهيمنة. المواد الكيميائية السعيدة دي والجهاز الحوفي حرفيا بيشكلوا حياتنا ويفسروا سلوكنا، ولو فهمنا الطريقة اللي بيشتغلوا بيها اللي فاتت ده هيسهل علينا نشوف طرق نحفزهم بيها، وكمان ده هيخلينا نفهم احنا ليه بنقع في السلوكيات السلبية. احنا دماغنا بيجرب مثلا حاجة وده بيؤدي لإطلاق مواد كيميائية سعيدة، بس كل مادة من دول ليها مدة وبعد كده بتروح، فاحنا عشان نحصل عليها تاني ممكن نتعلق في سلوك سلبي ونتحبس جواه ونقعد نكرر فيه، وده اللي وراء إدمان حاجات كتير زي المخدرات، الكحول، وكمان الوجبات السريعة وغيرهم. ليه بيستمر دماغك في البحث عن الشوكولاتة مثلا والتفكير في أكلها على الرغم من إنك مش عايزة كده وبتحاول تعملي رجيم؟ عشان طعم الدوبامين حلو، الشوكولاتة دي مكافآت، ودماغك بيدور على المكافآت اللي بتفرز الدوبامين اللي بيحسسه بالسعادة. طيب ليه ممكن تكون دايما بتخطط لهدف كبير وتبدأ بحماس لكن بعد شوية مش بتكمل؟ لأنك مش مصمم الوصول ليه بطريقة تساعد دماغك إنه يكمل. ما بتعملوش مثلا كأهداف صغيرة بتاخد قصادها مكافآت كل ما بتمشي. لو عملت كده ده هيعمل على تعزيز إفراز الدوبامين طول ما أنت ماشي وهيخليك تكمل، لكن أنت بتكتفي بمكافأة كبيرة هتحصل عليها في النهاية. وطبعا في نص الطريق بيكون المادة السعيدة اللي حركتك من البداية تأكلت وخلصت تماما ومعادش في أي حاجة بتدفعك فبتقف. طب ليه بيستمر دماغك في الجري ورا الألم الجسدي بطريقة مؤذية؟ عشان الاندروفين، مع انك ممكن تنشطه بطرق تانية. الضحك والبكاء مثلا بيحفزوا خروج الاندروفين بكميات قليلة. ممكن كمان تستغله لصالحك انه يدفعك بره نطاق قوتك. تغير روتين تمرينك الخاص مثلا بطريقة تحفز الاندروفين بدون فائض ضار وهكذا. وكمان ليه بيستمر دماغك في البحث عن الثقة والحياة الاجتماعية بدرجة انك ممكن تحسس نفسك بالتعاسة لو مش موجودة مهما كان مقدار اللي عندك؟ لان الاكسيتوسين بيحسسك بالارتياح عشان كده بتجري وراه، بس انت تقدر تحفزه بطرق تانية من خلال الاستمتاع بالثقة اللي عندك وبتمتلكها بدل ما تركز على الثقة اللي مش بتمتلكها. اخيرا ليه بيستمر دماغك في البحث عن الاهمية مهما كان حجم الاهمية اللي انت بتمتلكها فعليا، وفي بعض الاحيان بيخليك تقوم بخيارات سيئة عشان تحصل عليها، عشان الشعور الجيد اللي بتحس بيه لما بتحصل على السيروتونين. المفروض تشوف طرق صحية للشعور بالاهمية. انت مش هتقدر تتحكم في العالم والاهميه اللي بيديها لك، بس تقدر تدرب عقلك انه يحس بالثقه باهميتك الخاصه بغض النظر عن اللي بيعمله الاخرين، وتركز على تقدير الاهميه اللي عندك وبتمتلكها بدل ما تركز على الاهميه اللي مش بتمتلكها. النظام الحوفي مسؤول عن سلوكنا ما قلناش حاجه، بس في قبله خطوه التقييم. هو بياخد تقييمه للموقف مننا الاول، واحنا ممكن نغير التقييم ده بالتعليم. تتعلم ازاي تحفز دماغك للحصول على المواد الكيميائية دي بطرق ايجابية ونستبدل الطرق السلبية القديمة. على سبيل المثال، انت لو في اجتماع وزميلك بيقدم مشروع جديد وانت عارف ان الفكرة اللي بيقولها دي غلط، انت هنا عندك اختيارين: اما انك تقوله رأيك ده بصوت عالي وتحسس الناس اللي قاعدة انك احسن من زميلك، وده هيؤدي لإطلاق السيروتونين بتاع الاهمية، واما انك تمنع نفسك من اذلال زميلك وتكلمه بعد الاجتماع على انفراد وتوضح له الامر، وده هيؤدي لإطلاق الأكسيتوسين بتاع العلاقات الاجتماعية. في الحالتين هيتم إفراز مواد كيميائية سعيدة وهتبقى مبسوط، مش هتفوت حاجة يعني، بس اختيارك هيفرق. وهكذا الحياة كلها اختيارات وبدائل للوصول للسعادة. وبس كده، سلام.